الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. نبدأ إن شاء الله بدرس شرح العقيدة الطحاوية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في متن عقيدته: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، الخير والشر مقدران على العباد. هذا نص كلامه في هذا الصدد، سنشرح كذا شرح مجمل ثم نأتي إلى يعني الشرح المفصل لابن أبي العز إن شاء الله. والجنة والنار مخلوقتان، يعني بالجنة جنة الآخرة، جنة في اللغة هي البستان، والبستان إذا كان أشجاره تلتف أغصانها بعضها مع بعض شجر يلتف أغصانه فيصير جنة، لأنه يجن من يدخل، من يدخل فيه يكون مستتر. والنار معروف المقصود نار الآخرة، مخلوقتان يعني الآن، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يعني ليس هناك أمد زمني تنتهي فيه الجنة أو تنتهي فيه النار، بل هما باقيتان بقاء سرمديا لا ينتهي. فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، يعني قبل الخلق، قبل خلق الناس، يعني أنهما مخلوقتان قبل أن يكون هناك يعني ثواب وعقاب وعمل صالح وعمل سيء وكفر وإيمان، مخلوقة قبل خلقهم الله تبارك وتعالى قبل خلق الناس. يعني بالخلق هنا مش مطلق الخلق وإنما خلق الناس. وخلق لهما أهلا، أي من الناس، من بني آدم ومن الجن والإنس، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، يعني من شاء الله تبارك وتعالى منهم أن يسيره إلى الجنة فضلا منه، هذا وليس استحقاقا وجدارا من العبد، إنما هذا بفضله بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. ومن شاء منهم إلى النار، أنا من شاء منهم من هذا الخلق سيره الله تبارك وتعالى النار عدلا، أن هذا بمقتضى عدله سبحانه وتعالى، لا يظلمه ولكن يستحقون هذا. وكل يعمل لما قد فرغ له، يعني كل أي من الصنفين، ممن خلقهم الله للجنة ومن خلقهم الله للنار، كل يعمل في عمله عمل قد فرغ منه، فرغ منه يعني فرغ الله منه، قد قدر على العباد وانتهي منه، وليس من عمل مستأنف من أعمال الخلق. وصائر إلى ما خلق له، يعني كل أحد ممن خلقهم الله عز وجل من أهل الجنة والنار، كل سيصير إلى ما قد خلق له، خلقه الله له تبارك وتعالى في يعني في في في في, في الأزل، خلقه لهذا الأمر، يعني خلقه للجنة هذا خلقه للنار، فصائر إلى ما خلق له. والخير والشر مقدران عليه، الخير والشر ما يعتبر الإنسان وما يكون له من الخير والشر مقدران على ذلك، يعني قد قدره الله تبارك وتعالى، قد كتبه سبحانه وتعالى. طبعا من أعظم الخير الجنة من الخير، والنار هي أشر الشر، لا شر أعظم من النار، كله مقدر. قال ابن أبي العز في شرحه: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، قال اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة، يعني في الاعتقاد أهل السنة كلهم لم يزلوا على هذا حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية. ومعنى نبغت نابغة ظهرت فرقة من المعتزلة، من هنا للبيان، يعني لأن المعتزلة عامتهم وكلهم يقولون بهذا، والقدرية اللي هم نفاة القدر. فأنكرت ذلك، أنكرت أن تكون الجنة والنار مخلوقتان الآن، وإنما قالوا أنها ستخلق بعد. فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة. ينشئهما أن يخلقهما إنشاء جديد لم يكن سابقا، يعني من عدم، يوم القيامة تخلق الجنة وتخلق النار. قال وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله. يقول الذي جعلهم يعتقدوا هذا المعتقد وهو أن الجنة والنار ستخلق بعد، إنهم وضعوا أصل من أصول من أصولهم الفاسدة، وهم الذي يحاكمون به أعمال الله تبارك وتعالى، لأنهم يحاكموا أعمال الله بمقتضى عقولهم، إن هذا يصلح أو هذا لا يصلح، وهذا ينبغي له أن يفعل هذا ولا ينبغي له أن يفعل هذا. فلم يأخذوا أعمال الله تبارك وتعالى مما قاله الله عن نفسه، لا، من أصولهم الفاسدة مما يجعلوه هو مقتضى العقل ومقتضى الحكمة، وأن الله لا بد أن يلتزم بهذا لأن هذا مقتضى العقل، وما رأوه هو بعقولهم أنه لا يناسب العقل نفوه عن الله تبارك وتعالى. قال حملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، يعني هم وضعوا الشريعة لله اللي يمشي عليها الله، قش شلون، ما الذي يفعله، ما الذي يجب على الله أن يفعله، وما الذي لا يجب عليه أن يفعله، وما لا يجوز له أن يفعله. هم الذين وضعوا لله الشريعة التي يريدون أن يسيروا عليه بعقولهم، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا. فهم الذين وضعوا لله التشريع في ظنهم الذي يسير الله تبارك وتعالى، وقاسوه على خلقه في أفعاله. شو حط الشريعة هذه؟ قاسوا على خلقه. فإذا كان الأمر يستحسن من المخلوق يقول واجب، الخالق لا بد يفعله، وإن كان يستقبح من المخلوق يقول خلاص هذا لا ينبغي، يعني لله أن يفعل هذا. قاسوه على خلقه في أفعاله، فهم مشبهة في الأفعال. قال بهذا أصبحوا مشبهون الله بخلقه في الأفعال، وذلك أنهم جعلوا لله أفعال مما يعني جعلوا للخلق. فهم يجي في الصفات يقول لك احنا لسنا مشبهة، يعني ننفي عن الله تبارك وتعالى يعني الصفات التي يفعلها المخلوق أو التي يتصف بها المخلوق، لكنهم راحوا يشبهوه هنا، قال شبهوه في الأفعال لأنهم جعلوا أعمال الله يجب أن تكون يعني موافقة لمقتضى الحكمة والميزان عند الناس. قال هم مشبهة في الأفعال، ودخل التجاهم فيه، يعني في المعتزلة والقدرية دخل التجاهم، التجاهم اللي هو نسبة إلى جهم صفوان فرقة الجهمية، والجهمية لهم اعتقادات مجموعة كبيرة باطلة في الله تبارك وتعالى. فمن هذا التجاهم اللي هو تعطيل صفات الرب تبارك وتعالى، فصاروا مع ذلك معطلة، فهم معطلة للصفات مشبهة في الأفعال. وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، هرب السبب، قالوا من الجنة الجنة تكون مخلوقة فيها قصور ودور وزهور وأنهار وأشجار و نساء حسان، وكل هذا مخلوق قبل الجزاء. قالوا هذا عبث، تبعد هذا آلاف السنين ومئات السنوات جالس لا يسكنها يعني أهلها ولا يكونون فيها، وتضطرب هذه والثمار والشعب، قالوا يكون هذا عبث. فلان قصوا هذا على الإنسان، إن الإنسان لو خلق لو أنشأ بستان وأنشأ قصر وأنشأ هذا وأنشأ ما فيه ثم لا يسكنه أمات طويلة يكون هذا عابس الذي يفعل هذا عبث. فقالوا كذلك إذا كان الله يخلق جنة ولسه الناس ما خلقوا ولا لسه يسكنها الآن، وإنما يكون فيها ما فيها من هذه الخيرات ولا يسكنها أحد، قالوا هذا عبث. وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، معطلة يعني عن الاستفادة منها، لا أحد يستفيد منها هذه المدد الطويلة الآلاف السنوات الطويلة التي يقبل. قال تردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تبارك وتعالى، وخرجتهم النصوص القرآنية فردوها عشان الشريعة الباطلة هذه، لما حتى هذه الشريعة الباطلة بيقول إن ورناء أن تكون عبد، عند ذلك تأتيهم بقى نصف القرآن بأنها أن الله تبارك وتعالى خلق الجنة وأنه ملأها وصفة الجنة وكذلك أن الرسول دخلها وأن كلها هذه يجي النصوص هذه يحذفوها أو يؤولوها أو يكذبوها وهكذا. قال فردوا من النصوص طبعا القرآنية أولوها والنصوص الحديثية يعني عطلوها وحرفوها، ردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب سبحانه وتعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، حرفوا النصوص نصوص القرآن عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعته. زاد على هذا ان الذي يخالف شريعتهم هذا في من اهل السنة فيقول الجنة الان النار مخلوقة، يرمونه بالبدعة ويرمونه بالخروج عن الدين. هذا يعني يقول خلاصة من العقيدة هذه، قد عقيدة عند اهل السنة مضوا عليها مدة طويلة على هذا الاعتقاد، لكن لما نبغت هذه النابغة من المعتزلة ومن القدرية فعلوا هذا الشيء. ثم بدأ يبين النصوص التي تبين أن الاعتقاد الحق هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وأعدت في يعني الإخبار عن الماضي، الإعداد هو التهيئة والتحضير ويعني الإثبات، لأن هذه الجنة خلاص أعدت، إن الله أعدها وحضرها وهي جاهزة موجودة للمتقين لعباده الذين يخافونه سبحانه وتعالى. وقوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، وقال عن النار أعدت للكافرين، أي أنها محضرة مهيئة موجودة. وقال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآب، إن جهنم لقول الله كانت مرصادا، المرصاد والرصد المرصود هو المهيئ الموجود، كان يقال الرصيد، رصيد يعني ايش رصيد؟ رصيدة من المال، يعني الذي وفرته وجعلته ورصدته فالرصد هو التهيئة والوضع والإثبات والتخزين. فإن جهنم كانت مرصادة يعني موجودة مخزنة جاهزة موضوعة مهيئة لأهلها للطاغين مآب، الطاغين مآب مرجع الطاغين المآب هو الرجوع، رجوعهم إليه. وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، هذا إخبار الله تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رأى جبريل، ولقد رآه يعني رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة أخرى مرة ثانية عند سدرة المنتهى، رآه عند سدرة المنتهى، والسدرة شجرة السماء السابعة، وهذه منتهى موقف جبريل، هذا الذي ينتهي إليها موقف جبريل لا يتعداها، يعني علوا في السماء هذا موقفه، كل ملك له مقام معلوم لا يتجاوزه، هذا مقام جبريل عند سدرة المنتهى، المنتهى يعني الذي ينتهي إليه جبريل في مقامه عند الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا عندها جنة المأوى، عندها عند جنة عند السدرة هذه سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وهذا الرسول رآه رؤيا بصرية ورآها موجودة كما قال جل وعلا تسمرونه على ما وراء، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يغشى السدرة ما يغشى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الإسراء وفي آخره آخر هذا الحديث، ثم انطلق بجبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، يقول غشيها كما قال الله يغشى السدرة ما يغشى، تغطت بألوان، يقول لا أدري ما هي لأنه ليس لها شبيه مما هو موجود في الدنيا، ما أدري هذه الألوان، أنا لا أستطيع أن أصفها هذه الألوان التي غشيت هذه السبرة ألوان من الجمال ومن البهاء. قال فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال ثم دخلت الجنة فإذا فيها جمال ذي اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وصف للجنة بإذن. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فهذا كذلك من أدل على أن النار والجنة موجودتان، أن العبد إذا مات إن كان من أهل الجنة وهو في قبره يعرض عليه يفتح له باب إلى الجنة وكل هذا مقعد، هذا المنزل الذي تنزل فيه عندما يبعثك الله يوم القيامة. وإن كان من أهل الجنة وإن كان من أهل النار كذلك يفتح له باب إلى النار، النار الموجودة، ويقال له هذا مقعدك يوم يبعثك الله، هذا حتكون في هذا المكان في النار يوم يبعثك الله. وتقدم حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وفيه ينادي مناد من السماء أن سبق عبدي ففرشوا له من الجنة يفتح له بابا إلى الجنة، قال فأتيه من روحها وطيبها. حديث البراء بن عازب الطويل، وهو في رحلة الروح بعد أن تنزع من صاحبها صعودا إلى السماء روح المؤمن وروح الكافر التي تصعد السماء ثم تقفل في وجهها يعني السماء الدنيا وترد إلى صاحبها. في هذا الحديث أخيه أن العبد المؤمن إذا سئل وهو في القبر من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ربي الله ودين الإسلام، وأقول في هذا الرجل هو النبي محمد ورسول الله أتانا بالهدى من الله فأمنا وصدقنا. فالله تبارك وتعالى يقول أن صدق عبده، يعني كان يعتقد هذا المعتقد في الدنيا، فافرشوا له من الجنة يعني من قبر في قبره وافتحوا له باب من الجنة. قال فأتيه من روحها وطيبها، روحها يعني نسماتها الطيبة التي يعني تريح الروح، وطيبها يعني من طيب يعني من طيب الجنة. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخسوف للشمس والكسوف للقمر. خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت الحديث حديثها الحديث الطويل وفيه في هذا الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدت به. رسول صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة وحدث في أثناء هذه الصلاة أن تقدم إلى يعني في القبلة، وكذلك حدث أن تأخر حتى دخل في الصف الذي خلفه. وأخبر الصحابة بعدما يعني أتم صلاته قال رأيت في مقامي هذا قيام هذا في الصلاة صلاة الكسوف هذه كل شيء وعدتم به، يعني كل الذي وعدتم به في الآخرة من الجنة والنار والثواب والعقاب كله رأيته في هذا المقام. هذه رؤية بصر، هذه رؤية بصرية وليست رؤية علمية ولا هي رؤية منامية وإنما رؤية بصرية. حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقد، قال لما شفتوني أتقدم رغبيت عرضت علي الجنة فأردت أن آخذ قطفا من يعني من قطافها، يقول لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، لا يفن رزق الجنة لا يفن. فإذا موجودة ومخلوقة وهذه هي الجنة وهذه قطافها، وقد رآها النبي يقول رأيتها دون هذا الجدار جدار الكبر. يقول ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، يقول رأيت جهنم كذلك النار يحطم، والحطم اللي هو الكسر يعني النار تأكل بعضا، يحطم بعضها بعضا حتى رأيتوني تأخر، عندما رأيتوني تأخر كانت النار في وجهي. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث وفيه فقال: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك، تناولت شيئا في مقامك في الصلاة، كأنك تناول شيء، ثم رأيناك تكعكعك، والتكعكع هو الرجوع للخلف. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، والعنقود للعنب، فلو أصبته لأكلت منه ما بقي في الدنيا، لو أصبته ولوحسته وأخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أصلع. يقول: رأيت النار ما رأيت منظر أصلع من هذا المنظر قط في الدنيا. والفظاعة اللي هي البشاعة والشدة والغلظ. ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفر. قيل: أكفرن بالله، يعني كفر بالله. قال: يكفرن العشير، هو الزوج، ويكفرن الإحسان، إحسان الزوج أو إحسان غيره كذلك، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، الدهر يعني عمره كان. ثم رأت منك شيئا، منك شيئا يعني من كتقصير أو شيء، قالت: ما رأيت خيرا قط. فتنفي كل خير قد رأته من الزوج، علما أنه يعني أحسن إليها دهره وعمره، ثم إن وقع منه شيء نفت أن تكون قد رأت منه خيرا في دهرها كله. فهذا الجحود سماه النبي كفران، كفران، هذا كفر، وهو كفر ليس كفر بالله، وإنما كفر لنعمة الزوج، وهذا سبب في دخولهن النار، أو سبب في كثرة وجود أو كثرة النساء في النار. فهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأي عين. وفي صحيح مسلم من حديث أنس: وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. وأيم هذه أصلها وأيم، حذفت النون هنا، وأيم جمع يمين، يعني وأيمان بالله، يعني أقسام. وأيم الذي نفسي بيده، يعني أحلف أيمانا كثيرة بالله الذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت، رأيت بصر، رأيت بصر، لضحكتم قليلا في حياتكم يعني، ولبكيتم كثيرا في حياتكم خوفا من النار يعني الموجود. قال: وما رأيت رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. قال: رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. هذا كذلك حديث ظاهر صريح، وأن الجنة موجودة الآن. قال النبي: إن نسمة المؤمن، نسمته روح، روح المؤمن طير، يخلق الله تكون هي نهايه الطير، يعني تتجسد على هذا النحو، يعلق في شجر الجنة، تعلق قد تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسد يوم القيامة، يعني تبقى من عامة تأكل فيها. وهذا يبدو يحمل على الشهيد لقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومعنى أنه يرزق، يعني يرزق أكل وشرب ومتاع حقيقي، مو نعيم روحي، وإنما نعيم حسي. ونعيم حسي فسره النبي أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في يعني أشجار الجنة وفي ثمر الجنة، وتأوي إلى خناديل معلقة تحت رأسه. فهذه يعني دليل على أن الجنة موجودة. قال: وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. قال: هذا الحديث صريح ظاهر أن أرواح أهل الإيمان تدخل الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند، السنن اللي هي السنن الأربعة، والمسند مسلم أحمد. من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل الجنة. هذا كذلك الحديث صريح واضح لا يحتمل معنى آخر، وأنها خلقت بالفعل. لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك، يقسم بالله، بعزة الله، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قال: هذه الجنة المخلوقة على هذا النحو، كل من يسمع بها من خلقه لا بد أن يسار إليها، يعني ليدخلها. إلا دخلها هنا يعني دخلها بأنه ما يمكن ينصرف عنها، لا بد يروح يسعى لها لدخولها. فأمر بالجنة فحفت بالمكان. أمر الله بالجنة، حفت يعني جعل الوصول إلى هذه الجنة بأمور تكرهها النفوس، بالمكاره. المكاره كالبعد عن الشهوات وفعل الطاعات من الصيام والصدقة والجهاد والبر والصبر على الأذى والصبر على المشاق، أمور اللي هي أمور الدين التي تكرهها يعني النفوس، لكن لا بد لها، لا بد للعبد من أن يجتازها ليدخل الجنة، اللي هي الفتن والابتلاءات والتمحيصات التي لا بد أن تكون قبل دخول الجنة. فحسب الناس يفتنوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اللي هي هذه المكان. وقال: أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فحفها الله يعني جعل في جميع جوانبها، في حافتها المكاره وهي المشاق والفتن والمتاعب والتشريع التي تشريع الأعمال التي تكرهها النفوس، إنه لابد يسير لها حتى يدخل الجنة. فقال: ارجع. قال الله لجبريل: ارجع فانظر إليها. انظر شلون الطريق يعني إليها إلى الجنة بعد أن حفت بالمكان. قال: قال ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. فأقسم بعزة الله أنه يخشى ألا يدخلها أحد، يعني أن تكون هذه المكاره حوائق كثيرة تمنع يعني الناس من دخولها، حتى لا يستطيع أحد أن يتجاوز يعني هذه المكاره إلى الجنة من شدة هذه المكاره. لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعض، ومعنى أنها يركب بعضها بعض أنها طبقات، ليست يعني طبقة صغيرة وممتدة، لا، هي طبقة في طبقة في طبقة في دركات، كما أخبر الله دركات، دركات نزول. فيركب بعضها بعضا يعني طبقة من النار فوق طبقة فوق طبقة فوق طبقة فوق طبقة، وكل يسكن يعني ويبقى يعني أهل النار في طبقة من هذه الطبقات، فتكون عورة وفوقه أطباق من النار عياذا بالله. ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع به. أقسم بعزة الله أن أي واحد يسمع بهذه النار ومن فيها على هذا النحو أنه ما يسمع، يعني سيفر منها يعني بكل سبيل. فأمر بها فحفت بالشهر. فأمر الله تبارك وتعالى أن هذه النار التي هذه صفتها تحف بالشهوات، ومعنى تحف بالشهوات يعني يوضع أمامها الشهوات، ما تشتهي النفس، تشتهي وتميل إليها النفوس من المال الحرام والشهوة المحرمة والزنا وغير ذلك من الخمر وغير ذلك من شهوات النفوس، ومن ترك الواجبات ومن ترك الأوامر. فمثال حفت بهذه الشهوات. ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ف... فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. يقول أخشى إنه ما أحد ينجو منها، أي أن الشهوات هذه تجذب أهلها إليها ثم يكون مصيرهم إلى النار والعياذ بالله. لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. وطبعا هذا حديث واضح صريح في أن الجنة خلقها الله والنار خلقها الله، وقال لجبريل إذا فانظر إلى هذه واذهب فانظر إلى هذه فهما مخلوقتان. يقول نظائر ذلك في السنة كثيرة، نظائر هذا مثل هذه الأحاديث التي سردها المؤلف في أن الجنة والنار مخلوقة كثيرة. وأما على قول من قال إن الجنة الموعودة بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف. يقول طبعا من يعني من أوجه الاستدلال كذلك الاستدلال بأن الله تبارك وتعالى أسكن آدم الجنة وأخرجه منها، والجنة التي أسكنه إياها هي الجنة الموعودة، الجنة التي وعدها الله تبارك وتعالى عباده المتقين، فدخل منها ثم بعد ذلك أخرج منها، فهذا دليل على أنها موجودة. يقول على قول من يعتقد من أن هذه الجنة التي دخلها هي آدم هي الجنة الموعودة، فخلاص أصبح الدليل من أدلة. لكن كثيرون يقولون بأنه آدم لم يعني يدخله الله الجنة الموعودة اللي هي جنة الآخرة، وإنما أدخله بستان مخلوق في هذه الدنيا غير الجنة الموعودة، بستان خلقه لهذا ليعيش فيه، ثم إنه لما عصى أخرجه يعني من هذا البستان، وهو بستان أرضي وليس البستان العظيم السماوي الجنة السماوية. قال والخلاف في ذلك معروف. الخلاف أيضا أن فيه خلاف بين أهل السنة في هذا أن الجنة التي دخلها آدم ليست هي الجنة الموعودة، لكن الصحيح أنها الجنة الموعودة. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. يقول في شبهة يقولونها من يقول بأن الجنة والنار غير موجودتان من هؤلاء المعتزلة كما ذكر والقدرية، إنه قال لو كانت موجودة إذن يعني لابد أن تفنى قبل يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه يعني إذا نفخ في الصور ما يبقى شيء، وقال كل شيء هالك يعني من هذه المخلوقات إلا وجهه، وقال كل نفس ذائقة الموت، والذين في الجنة أنفس، فالحور الذين في الجنة هم أنفس كذلك. فإذا كان كل نفس ذائقة الموت معناهم أنهم يموتوا يموتوا فيفنوا ثم على ذلك يعني تنشأ نشأة، يعني على قول قالوا هذه شبهة يردون بها أن تكون الجنة موجودة. قالوا وقد روى الترمذي في جامعه من حديث المسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب. سيأتي إن شاء الله الرد على الشبهة التي ذكرها، وهنا ذكر حديث الترمذي وفيه أن الجنة موجودة، وأن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني التقى بإبراهيم قال له أقرئ أمتك مني السلام أخبرهم أن الجنة، وصف هذه الصفات وقال حثهم على الذكر، حثهم على ذكر الله تبارك وتعالى لأن غراسها غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ومعنى غراسها أن العبد المؤمن إذا قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله تغرس له بكل تسبيحة وبكل تحميدة وبكل تهليلة شجرة في الجنة. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. هذا الذي قالوا يعني قالوا وتدل به شبهة إنها لو كانت مخلوقة كانت معنى سيفنى من فيها قبل يوم القيامة. وكذلك قول النبي قالوا إنها قيعان، ومعنى قيعان يعني أرض فارغة، وأنها يعني ينشأ فيها للتسبيح والتحميد والتهليل. قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون انها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قالوا كذلك امرأة فرعون انها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، معناه انه ليس مبنيا وانما سيبني. والجواب يقول على شبهة هؤلاء: انكم ان اردتم بقولكم انها الان معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل. يقول إذا قلتم بأن الجنة معدومة ليست لها أي وجود قط وأنها بمنزلة النفخ في الصور، فالنفخ في الصور ما وقع، سيقع بعد هذا، وقيام الناس من القبور ما وقع إنه سيقع، فهذا باطل. يعني قول باطل يرده ما تقدم من الأدلة، الأدلة التي قدم يعني قدمها الشارح تردها. وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنه لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا الخلق. قال لكن إذا قلتم بأنها مخلوقة ولكنها لم يوجد فيها كل ما أراده الله تبارك وتعالى لأهلها من النعيم، فنعم ينشئ الله تبارك وتعالى فيها أنها تنشأ فيها قصور وينشأ فيها دور وينشأ فيها زهور وينشأ فيها يعني أشجار، فنعم هذا القدر نعم. وهذه الأحاديث تدل على أن الله تبارك وتعالى الجنة موجودة، وأنه لا يزال ينشأ فيها، وأنه يوم القيامة الله تبارك وتعالى يدخر قد ادخر وخبأ لأهل يعني رضوانه من الأمور ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقد يحدث الأمر، بل إن أهل الجنة يتمنون الشيء ليس موجودا فيوجد بمجرد أن يتمنه. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأتيتم من سوء فهمكم، يقول هذا احتجاجكم بهذا الآية دل على سوء فهمكم لقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، واحتجاجكم بها دليل على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهم. يقول احتجاجكم بها أنها مش موجودة مثل احتجاج إخوانكم، لأن بعض المعتزلة بالنسبة يعني قالوا بأنها يعني في ناس منهم قالوا انها مش موجودة الان، وفي ناس قالوا انها ستعدم كذلك في جنة ستعدم ما تبقى بقاء سرمديا ابديا الى النهاية، لا وانما تعدم وتفنى. وكلها كلا يعني هؤلاء استدلوا بقول لا كل شيء هالك الا وجهه، فأولئك الذين قالوا في البداية قالوا كل شيء هالك الا وجهه لم يوجد وكذا او انها ستعدم إن قلتم إنها موجودة، والآخرون قالوا إنها يعني بعد أن يدخلها أهلها المؤمنون ويعيشوا فيها ما شاء الله أن يعيشوا أنها بعد ذلك ستعدم، لأن الله قال كل شيء هالك إلا وجهه، إذا لابد أن يهلك ولا يبقى إلا وجه الله. يقول استدلالكم هذا واستدلال إخوانكم بها على فناء ماء الجنة مستقبلا، يقول لم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم ما بالآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام. فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله له أو عليه الفناء والهلاك هالك، قل كل شيء كل بحسبها، وإنما يعني بحسبها بحسب العموم هنا بحسبه، يعني كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، الله خلقهما للبقاء. وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، كل شيء هالك إلا وجهه يعني فسر بمعنى ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، إلا وجهه يعني إلا العمل الصالح الذي أريد به وجه الله تبارك وتعالى وما يترتب على هذا العمل. وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا وعلى ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن قول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه فسر بأن لما أريد به وجهه سبحانه وتعالى، وأن كل شيء هالك كل يعني من ألفاظ العموم، وتدل على يعني العموم بحسبه على كل ما أراد الله تبارك وتعالى كتب الله هلاك. فمنهم التي لا تهلك عرش الله، هذا يعني شيء وهو مخلوق لكنه لا يفنى، كذلك الجنة والنار فإنها لا تفنى. نقف هنا إن شاء الله.